الشهر وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الله الله يا بركه الله يا سلام. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول الله.

وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يا سلام يا سلام. الله الله يا بركة. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك. يا سلام. الآية دي تاني من أولها. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. ونخرج له

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن الله الله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن اهدى الله اهدى يا رب ده ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً نمد هؤلاء وما كان عطاء

في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم. الفاتحة.